قاعدة أصولية تقول النفي مقدم على الإثبات، وقاعدة أخرى تقول الإثبات مقدم على النفي، فكان قاعدتان صحيحتان يا شيخ؟ القاعدة الأولى النفي مقدم على الإثبات ما قعدها عالم. ما قعدها عالم؟ لا. يعني غير صحيحة. غير صحيحة. جزاكم الله خير يا شيخ. وإياك يا أخي. جزاكم الله من أهل الفردوس. الله يحفظك ولك مثل ذلك والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله. الحمد لله. ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي.